واحد الأخرى يعني يحقق أن الأوضاع متقاربة يطلب من الأوضاع تتوقع عن عقد الأدوات بالأئمة الخطباء لتدبيرهم في الدين حتى لا يكونوا على بصيرة من الدعوة لله لأن بعضهم لا أسف من الدعوة لله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.